السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو الدرس الرابع من دروس سلسلة التفسير المبسط للقرآن الكريم، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سلسلة نافعة لي ولكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه السلسلة زي ما قلنا الهدف منها مخاطبة العوام من الناس، مخاطبة ليس طلبة العلم وحدهم، ولكن مخاطبة الناس المبتدئين الذين يريدون أن يحفظون القرآن الكريم فيحتاجون إلى توضيح وتفسير بسيط للآيات، تفسير غير معمق، حتى يستطيعون الحفظ ويتلافوا العقبة اللي بتقول أصلنا لما بكون مش فاهم حاجة ما بقدرش أحفظها. فهذه السلسلة هدفها أن هي تعمل شيء من التوضيح البسيط للحافظ المبتدئ للقرآن الكريم. بدأنا في الدرس الأول بمقدمة عن القرآن الكريم وتعريفه وتعريف التفسير وأهمية علم التفسير. بدأنا الدرس الثاني في تفسير الاستعاذة والبسملة. بدأنا الدرس الثالث في تفسير سورة الفاتحة بالكامل، وطبعا ده تفسير مبسط زي ما قلنا. والنهاردة الدرس الرابع بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ بتفسير أول آيات من سورة البقرة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني من المفترض أن احنا هنفسر يعني من الآية 1 إلى الآية 4، وإن قدر الله لنا سبحانه وتعالى الزيادة فهذا خير بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى بتفسير سورة البقرة. أولا التعريف بالسورة، ثانيا تفسير آيات السورة. نبدأ بأولا تعريف السورة. السورة اسمها سورة البقرة، وهي مدنية، وهي من أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق. آياتها 286 آية. آيات سورة البقرة عددها 286 آية من غير البسملة. البسملة مش محسوبة آية من بين آيات سورة البقرة. وعلى قول العلماء اللي هم بيحسبوا البسملة آية من السورة، لأن احنا قلنا فيه اختلاف، لكن الراجح أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وهي فاصل بين سور القرآن الكريم، بين باقي سور القرآن الكريم. فسورة البقرة عدد آياتها 286 بدون البسملة، خلاص؟ طيب، يبقى إذن سورة البقرة هي اسمها البقرة، وهي مدنية، نزلت كلها بالكامل في المدينة، في المدينة المنورة، خلاص. لأن في قول للعلماء وهو قول يعني ضعيف، بيقول إنه كل الآيات اللي في البقرة اللي بتبدأ بيا أيها الناس نزلت في مكة، ويا أيها الذين آمنوا في المدينة، لا، كل السورة بالكامل نزلت في المدينة المنورة، خلاص. طيب، عدد آياتها قلنا 286 آية، وهذه السورة من أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق، هي أطول السور بالفعل. طبعا في 7 سور طوال في القرآن الكريم، هي من أطول هذه السور أيها الأحبة الكرام. طيب، سبب تسميتها بالبقرة، اسمها سورة البقرة لأن جاء فيها قصة بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى، سبحان الله العظيم، تخليدا لهذه المعجزة، إظهارا لقدرة الله سبحانه وتعالى، وبيانا لكرامة سيدنا موسى عند ربه سبحانه وتعالى. جاءت قصة البقرة في هذه الصورة، ولم تأتي إلا في صورة البقرة وفقط. وإن شاء الله هنحكي القصة بالتفصيل لما نتعرض لتفسير آيات صورة البقرة اللي بتتعرض لهذه القصة ابتداء من الآية تقريبا 67. من أول وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يبقى بالتالي سميت البقرة لورود قصة البقرة بتاعة بني إسرائيل مع سيدنا موسى في هذه الصورة، وتفرد هذه الصورة بذكر هذه القصة فيها وفقط، يعني ما تكررش جزء منها أو هي كلها، القصة دي ما تكررتش في أي صورة تانية غير صورة البقرة فقط. زي قصة سيدنا يوسف أخذت الصورة بالكامل ولم تتكرر أو جزء منها في أي صورة أخرى. هنا سورة البقرة جاءت آيات تحكي قصة البقرة داخل الصورة، ولم تأتي هذه القصة في أي صورة أخرى غير البقرة، لهذا سميت سورة سورة البقرة. طيب، هذه الصورة لها فضل عظيم وكبير جدا. أنا الحقيقة قررت أن أنا أعمل درس لوحده في أيام الدروس العادية خارج التفسير أسميه فضل سورة البقرة، ولكن باختصار شديد أنا هقول لك بعض الأحاديث التي تشير إلى أهمية سورة البقرة وفضلها، عشان أشجعك أن أنت تحفظها وما تيأسش وما تخافش منها خالص على الإطلاق. بالعكس، والله آياتها من أسهل الآيات وأمتع الآيات، اوعى تخاف من حجم السورة والشيطان يخوفك منها ويقول لك دي كبيرة ودي صعبة والكلام ده كله، لا أبدا، فما تخافش من هذه الصورة على الإطلاق. بالعكس، شوف سبحان الله العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الله الله، ده وقاية وعلاج لبيوتنا من دخول الشياطين فيها، سبحان الله. وبعد كده بنشتكي من الأعمال والسحر والهم والحزن اللي جوه البيوت والمشاكل اللي ما بين الإخوات، أخين يتخانقوا مع بعض أو أخ وأخت أو أم وابنها أو بنتها، ليه؟ لوجود شياطين الجن معاهم، يعني سبحان الله العظيم، تحرض بعضهم على بعض عن طريق النزغات والناس مش واخدة بالها، والبيوت مليانة مخالفات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيدينا العلاج، ها، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وشوف التشبيه، مقابر يعني الكلمة انت مش حاسس بوطئتها، لان انا بقولها لك باللغة العربية الجميلة التي تزين الكلام وتخفف من وطئته، لكن لما اقول لك بالعامية ان ما تخليش بيتك زي القبر، شوف بقى انت كده لما اقول لك زي القبر تحس بمعنى الكلمة، سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي ايها الاحبة الكرام، النبي يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة سورة البقرة. وفي الحديث الحسن الذي رواه الترمذي أخبرنا أو روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعثا، يعني النبي بعث سرايا، سرية من السرايا عشان خاطر استطلاع أو حرب أو كده يعني، فأرسل سرية فجاب الناس اللي فيها اللي هم هيطلعوا واستقرأهم، قال لهم يعني سأل كل واحد معاك إيه من القرآن، ها، فأقول اللي يقول له معايا مش عارف سورة ايه، واللي يقول له معايا جزء ايه، فجاء عند أصغر واحد فيهم سنا قال له معايا سورة كذا وكذا، وقال له معايا سورة البقرة، فالنبي قال له أو معك سورة البقرة، إذن أنت أميرهم. يبقى حفظه لسورة البقرة جعلته أميرا على هذه السرية رغم أنه أصغرهم سنا. سبحان الله العظيم، يبقى هذه فضلها. كمان حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عليكم، أو يقول لك اقرأوا سورة البقرة، شوف اقرأوا سورة البقرة، وهذا الحديث صحيح، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني لا يستطيعها السحرة، يعني عايز تحصن نفسك من السحر والأعمال والشياطين، ها، عايز تحصن نفسك يبقى عليك بقراءة سورة سورة البقرة. لا، أنا بقول لكم إن محتاج، يعني فضل سورة البقرة ده محتاج درس تاني لوحده، عشان كده احنا مش هنتعمق في هذا كثيرا، لكن أنا بس عايز أحفز وأقول لك أن أنت تقرأ سورة البقرة. لما حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الزهروان اللي هم البقرة وآل عمران، يعني شوف، فإنهما يأتي يوم القيامة كالغمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يعني فريقين من طير كده، فريق يعني فريق من طير وفريق من طير تاني، تحجان عن صاحبهما يوم القيامة. ياه، شوف سبحان الله العظيم، شوف البقرة وآل عمران يأتوا يوم القيامة زي الطيور أو زي الغيايتان أو الغمامتان، سبحان الله، تدافع عنك وتحميك من حر يوم القيامة ومن شمس يوم القيامة. سبحان الله، أنت مفرط في الكنز ده ليه؟ مش بقول لكم هي محتاجة، يعني فضل سورة البقرة محتاج درس تاني مستقل لوحده إن شاء الله نعمله بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص، طيب، يبقى احنا لسه في اولا تعريف سورة البقرة. قلنا اسمها سورة البقرة، هي مدنية، اياتها 286 آية، من اطول سور القرآن الكريم على الاطلاق، هي اطول سور القرآن الكريم. وقلنا سبب التسمية بالبقرة لانها ذكرت فيها قصة البقرة، بقرة بني اسرائيل مع سيدنا موسى. خلاص. طيب، وقلنا فضل سورة البقرة، اشرنا بس الى يعني حاجات قليلة جدا سبحان الله العظيم. بعد كده سبب النزول، يعني لم يرد يعني سبب لنزول هذه السورة، إلا أنه قال العلماء يعني أن الآيات اللي وردت فيها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قيل أن هذه الآيات نزلت في أبو جهل وبعض من أهل بيته، أو نزلت في اليهود، وقيل أيضا لهذا السبب يعني إيه نزلت هذه الصورة. وطبعا إحنا قلنا بقى أنها اشتملت على قصة بني إسرائيل فين، في أثناء الصورة، يعني في الآية 67. هنتعرض لها بقى بالتفصيل، يعني ربنا يدينا ويديكم كده طولة العمر إن شاء الله، ونوصل لهذه الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة اشتملت على أعظم آية في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي، واشتملت على أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية الدين، واشتملت على آخر آية نزلت في القرآن الكريم، وهي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. خلاص. يبقى شوف، هذه الصورة اشتملت على أعظم آية في القرآن كله، وهي آية الكرسي، اشتملت على أطول آية في القرآن كله، وهي آية الدين، اشتملت على آخر آية نزلت في القرآن الكريم، وهي آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون. خلاص. هذه هي سورة البقرة، وهذا هو التعريف بها سبحان الله العظيم. طيب، نيجي بقى لثانيا تفسير الآيات، أو القدر اللي إن شاء الله ربنا يعني محدده لنا النهاردة أن احنا نفسره بإذن الله سبحانه وتعالى. الأول أقرأ عليكم الآيات اللي حنفسرها بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعد كده نبدأ بالتفسير بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان يساعدك على الحفظ، حفظ القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمة حفظ كتابه الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، بدأت الصورة بالحروف المقطعة زي ما هنسمع دلوقتي وهنفسر بإذن الله، لكن نقرأ الآيات إن شاء الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الهدى والتقى والفلاح. هذه هي الآيات التي سنحاول تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بالآية الأولى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ها، ألف لام ميم، وبدأت بالحروف المقطعة، والحروف المقطعة دائما تكون بدايات بعض صور للقرآن الكريم. 29 صورة فيها بدايتها حروف مقطعة يا إخواني الكرام، يبقى الحروف المقطعة وردت في بدايات 29 صورة، أولها سورة البقرة وآخرها سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون في الجزء 29. خلاص. يبقى 29 صورة تبدأ بإيه؟ بالحروف المقطعة. وتختلف الحروف المقطعة في البدايات بتاعت الصور، فمنها بيكون حرف واحد بس زي إيه؟ زي قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، خلاص كده. يبقى نون والقلم يوم يسطرون بتبقى إيه؟ حروف واحدة بس. ومنها حرفين زي حاميم، زي ياسين، زي طه. طه إيه ده؟ هي طه يعني بداية حروف مقطعة يا عم هشام وحرفين؟ أيوة، أصل الناس بتبقى وخصوصا الجماعة المتصوفة بيفتكروا أن طه ده اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وفي بيت مشهور عندهم يقول لك أخير خلق الله طه، يعني سبحان الله. لأ، يعني هذا ده حروف مقطعة، حرف الطاء وحرف الهاء، فدولت حرفين من الصور اللي بدأت بحرفين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. زي برضو ياسين، في ناس بتعتقد أنه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي الذي يمحو به الله سبحانه وتعالى الذنوب والخطايا لأنه يشفع للأمة. محمد وأحمد والماحي والحاشر الذي يحشر له الناس ويحشر معه الناس يوم القيامة. يبقى إذن طه وياسين والكلام ده كله احنا زي ما قلنا حروف ايه؟ حروف مقطعة في بدايات الصور. وكنا بنقول انه بدايات الصور منها ما هو حروف أحادية زي قاف ونون وصاد والكلام يعني كده، وقلنا ما هو حروف ثنائية زي ياسين، زي طه، زي حاميم، خلاص كده. وفيها حروف ثلاثية زي البقرة اللي قدامنا ألف لام ميم، وزي آل عمران ألف لام ميم، وزي الحجر ألف لام ميم، وهكذا. خلاص، في صور كده ثلاثية، في صور رباعية، في صور رباعية أيوة، زي إيه؟ زي ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء، خلاص. وفي صور خماسية زي سورة مريم وهي ايه؟ كاف ها يا عين صاد، خمس حروف، حرف الكاف، حرف الهاء، حرف الياء، حرف العين، وحرف الايه؟ حرف الصاد. يبقى دي الحروف المقطعة التي تبدأ بها الصور من واحد لخمسة، خلاص كده. يعني ياريت تكون الصورة واضحة بإذن الله سبحانه وتعالى. منها ما يكون البداية بحروف أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وإيه؟ وخماسية، وأقصاها خماسية زي سورة مريم زي ما قلنا كاف ها يا عين صاد. طيب، العلماء قالوا لا، يعني لا نعلم تفسيرا واضحا لهذه الحروف المقطعة في القرآن الكريم كله، لكن الله أعلم بها إن شاء الله. ولكن وردت بعض الفوائد والكلمات الجميلة، فمنها مثلا من قال أننا لو جمعنا هذه الحروف المقطعة في كلمة هتتكون الكلمة دي نص، القرآن يعني نص حكيم كريم قاطع له سر. هم عدد الحروف المقطعة في الصور كلها احنا قلنا 29 سورة، 14 حرف مقطعة، يعني نص العدد سبحان الله العظيم. 29 سورة بيبدأوا بالحروف المقطعة، منهم عدد الحروف المقطعة 14 حرف. العلماء جمعوهم في جملة كونت الجملة دي نص حكيم كريم قاطع له سر، سبحان الله العظيم. ومن العلماء من قال، وهذا قول جميل جدا، قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالحروف المقطعة دي لسببين. السبب الأول عايز يقول للعرب يا ناس يلي انتوا أرباب الكلمة وعندكم قوة في الكلمة والبلاغة، وانتوا الأمة الوحيدة اللي بتعمل للكلمات أسواق زي سوق عقاد وغيره. طبعا بيعملوا أسواق لأنهم متفننين ومتفوقين في هذا المجال وأقوياء جدا، من أقوى الناس في العالم في البلاغة. ها، فبيقول لهم ربنا انتوا بتقولوا ان محمد هو اللي مؤلف القرآن، او هذا القرآن من عند بشر حد بيملي عليه، او من أساطير الأولين. طيب انا جايبه من القرآن، يعني ربك بيقول أنا جايب القرآن هو من الحروف بتاعتكم اللي هي دي ألف لام ميم ألف لام ميم راء، أهي أنتوا بتقولوا إن محمد ألفه أو ده كلام بشر. طب أنا بتحداكم بقى أن أنتوا تعملوا حاجة من الحروف دي. يعني ربنا بيتحداهم لأن دي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم إذا كان القرآن ده كلام بشر وأنتوا أسياد البشر في الكلام والبلاغة اعملوا لنا قرآن من الحروف دي. الأول اتحدهم بالقرآن كله طبعا ما قدروش، اتحدهم بعشر سور ما قدروش، بصورة واحدة ما قدروش، وطبعا صورة مش زي البقرة، لو بس عايز يعني أقصر صورة اعملوا لي بس حاجة زي الكوثر. وطبعا انتوا عارفين مسيلمة الكذاب يعني سبحان الله العظيم يعني يعني لما سيدنا عمرو بن العاص بيقول له، ما كانش لسه أسلم سيدنا عمرو، فبيقول له ماذا أنزل عليك من الوحي مسيلمة، فبيقول له طيب ماذا أنزل على نبي العرب، فعمر بن العاص بيقول له نزلت عليه سورة إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال مسيلمة الكذاب قال وإن ربي أوحى لي مثل ذلك. طيب يا سيدي إزاي أوحى لك يعني؟ قال لك إيه، شوف بقى بيقول له إيه، إن أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح ودع عنك الصياح. يا سلام، ده ايه ده، ايه الجمال، إيه جمال ايه بس سبحان الله العظيم. يعني ايش جاب لجاب، انا بجيب لك بس الاثنين عشان يعني مفيش مقارنة، والله تقارن ايه بس، مفيش مقارنة سبحان الله العظيم. فيا جماعة ربنا بيقول لهم يا ناس انا جاي بالقرآن ده من جنس كلامكم ومن الحروف بتاعتكم اللي انتم متفوقين فيها، لو انتم بتقولوا ان محمد بيألفه او بشر عاملينه اعملوا لنا زيه كمان واحسن منه، ما قدروش. ده السبب الأول اللي العلماء قالوا ربنا جاب الحروف المقطعة. السبب الثاني، وده سبب جميل جدا جدا والله، السبب ده بيقول لك ان لا، هو الحروف المقطعة دي جات ايه، للفت الانتباه. الكفار كانوا بيقولوا للناس ايه، ما تسمعوش لهذا القرآن والغوا فيه، ما تسمعوش للقرآن ده وسدوا ودنكم وابعدوا عنه، لان اللي بيسمع القرآن ده بيتسحر وبيأسلم. يعني موجة اعلامية وهوجة اعلامية ضد الاسلام منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ما تسمعوش للناس دول، ارهابيين ومجانين وشعرة وسحرة، وها سبحان الله نفس المنهج الإعلامي بتاع الباطل موجود من زمان لحد النهاردة. فهم كانوا الكفار بيصدوا الناس عن سماع محمد، فجاءت هذه الحروف المقطعة عشان حاجة عجيبة تلفت الانتباه، لإثارة ولفت الانتباه. إيه لما يسمعوا يقول كافها يا عين صاد، فالواحد منهم يقول إيه ده، إيه اللي بيقوله الراجل ده، أما اسمع كده وأشوف. شفتوا ازاي لفت الانتباه، للفت الانتباه يعني حاجة مضادة. اذا كنت انتوا بتمنعوا الناس عن محمد، لا احنا هنجيب حاجة تجذب الناس لايه، لمحمد. واللي بيحب الكلام والبلاغة وشاطر فيها او ممتاز فيها، بلاش كلمة شاطر دي، ممتاز فيها، هيلتفت لهذا الكلام الغريب ويسمعه ويستمع اليه. الله، شفت ازاي سبحان الله العظيم. هذا اقصى ما قيل في الحروف المقطعة، ولا ينبغي الخوض في اكثر من ذلك سبحان الله العظيم. خلاص، واللي بيدل على ان الحروف دي عشان ربنا يبين المعجزه والتحدي للكفار دايما او للعرب عامه، دايما يقول ايه مثلا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، اهو ده الكتاب اهو القران اهو، او يقول لهم مثلا ايه الف لام ميم ها تلك ايات الكتاب وقران مبين سبحان الله العظيم. يعني دايما بعد الحروف دي يجيب لهم القران ويشير الى ايه، الى القران سبحان الله العظيم. فبالتالي يا جماعه يبقى هذه الحروف المقطعه من جنس لغة العرب، اللي بيقولوا ان محمد او غيره ده القرآن ده تأليف بشر، طب اعملوا لنا زيه، ما قدروش ولن يستطيعوا. وربنا قال لهم في البقرة، هنيجي نفسرها بإذن الله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة، على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني هاتوا كل اللي تقدروا عليه وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا، واسمع اللي جاية دي بقى، ولن تفعلوا في المستقبل، ها خلاص، يبقى فاتقوا الله، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يبقى التحدي قائم اهو سبحان الله العظيم. يبقى ألف لام ميم تحدي من الله سبحانه وتعالى للعرب اللي هم أرباب وأصحاب الفصاحة والبلاغة والبيان، أن يأتوا بهذا من هذه الحروف، أن يأتوا بقرآن أو بعشر سور أو حتى بصورة واحدة مثل هذا الإيه، مثل هذا القرآن. خلاص، ألف لام ميم ذلك الكتاب، واحدة واحدة كده، ذلك اسم إشارة للبعيد. طب وللبعيد ليه؟ ما هو بيقول لنا ذلك الكتاب، ما يبقى كان يقول بقى هذا الكتاب، لا، ما هي هذا اسم إشارة، هي ذلك الكتاب لا ريب فيه، معناها هذا الكتاب لا ريب فيه، ولكن اسم هذا ده اسم إشارة للقريب. فربك سبحانه وتعالى ذكر ذلك الكتاب الذلك لأن ذلك اسم إشارة للبعيد، دلالة على علو وسمو هذا الكتاب وبعده عن الإيه؟ عن الدنايا. يبقى دلالة على بعد هذا الكتاب عن الإيه؟ عن الدنايا والنقائص وعلو وسمو هذا الكتاب. ذلك خلاص كده، وذا اسم إشارة تستخدم معها ذلك لما نشير إلى فرد، وذلكم إلى جماعة، وذلك لما نشير إلى أنثى، لما ربنا قال لمريم كذلك قال ربك، خلاص. يبقى إذن إيه؟ ذلك اسم إشارة للبعيد بيشير إلى إيه؟ إلى الكتاب. ذلك الكتاب، الكتاب نقف بقى مع الكتاب شوية. والكتاب تستخدم بكذا معنى في لغة العرب، الكتاب تستخدم بكذا معنى في لغة العرب، منها تستخدم بمعنى إيه؟ الفرض. لما ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني إيه؟ فرض عليكم الصيام، خلاص؟ يبقى ده المعنى الأول. المعنى الثاني يستخدم بمعنى العقد بين العبد وسيده، خلاص؟ كتابا مؤجلة مثلا يعني، يبقى إيه؟ يبقى ده بمعنى العقد. أو تستخدم بمعنى آخر، بمعنى ثالث في لغة العرب، الكتاب بمعنى إيه؟ بمعنى قدر الله وقضاء الله سبحانه وتعالى، زي ما ربك سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم إيه؟ كتاب الله. كتاب الله يعني إيه؟ قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه. يبقى إذن لها ثلاث معاني. طيب يا ترى إيه المعنى المقصود هنا بقى؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب هنا اسم من أسماء القرآن الكريم. مش أنا قلت لك في المقدمة، ارجع كده واسمع الدرس الأول في المقدمة، هتلاقيني بقول لك من أسماء القرآن الكريم خمسة من بينها الكتاب. لما قلت لك القرآن والكتاب والفرقان والذكر والنور، ها؟ يبقى قلت لك ايه؟ يبقى الكتاب هنا في الآية دي المقصود بايه؟ معناها اسم من أسماء القرآن الكريم. فربنا بيقول لهم ألف لام ميم ذلك الكتاب، الكتاب اللي هو المقصود بايه؟ القرآن. ذلك الكتاب، طيب ماله يا رب؟ ذلك الكتاب ماله؟ يعني لا ريب فيه. لا أداة نفي زي ما احنا عارفين، ريب يعني شك وقلق نفسي، زي ما قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني سيب اللي بيقلقك واللي انت شاكك فيه إلى ما لا يريبك، إلى الشيء اللي انت مطمن فيه ومرتاح له، والشيء اللي مش بيقلقك ومش بيتعبك واللي انت ما عندكش شك فيه. وبعدين يقول ايه؟ هذكر لك الحديث كاملا، ها، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب إيه؟ والكذب ريبة. كأن النبي عايز يقول إن الصدق طمأنينة مفهوش ريبة ولا شك ولا قلق نفسي، والكذب إيه؟ ريبة، الكذب كله شكوك وقلق نفسي والكلام ده كله. سبحان الله العظيم. يبقى لا ريب يعني هذا الكتاب اللي أنا بكلمكم عنه لا ريب فيه، مفيش شك إن هذا هو الكتاب اللي من عند ربنا اللي هو القرآن الكريم، ما فيش شك أنه هذا الكتاب، سبحان الله العظيم، ما فيش شك أن هذا الكتاب منزل من عند الملك الجليل سبحانه وتعالى. ده معنى. في قراءة تانية القراء بيقروا إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب ويقف، وبعدين يقول إيه؟ فيه هدى. يبقى الأول، المعنى الأول إن هذا الكتاب لا ريب فيه، إن عايز ربنا يقول إيه؟ أو يريد الله أن يقول هذا الكتاب لا ريب فيه، يعني هذا الكتاب هو كتاب حق لا شك فيه. والمعنى الثاني، القراءة الثانية اللي القراء بيقفوا عليها، أن هذا الكتاب لا شك أن فيه هدى للمتقين، يعني هذا الكتاب يحتوي على الهدى للمتقين، لمن أراد الهدى ومن أراد أن يكون من المتقين وأن يعرف صفات المتقين وأن يكون منهم، عليه بهذا الكتاب، فيه هدى للمتقين. أنت واخد بالك؟ يبقى كلمة فيه جت بمعنيين، فيه تعود على الكتاب وتعود على إيه؟ وجود التقوى وصفات المتقين والهدى إيه في هذا الكتاب. الله على جمال القرآن. أنا والله مش عارف، أنا بتكلم وحاسس بالنور، حاسس بالجمال، مش عشان أنا اللي بقول، لا، لأن بتكلم عن كلام ربي، وأحق القول قول ربي. الله على هذا الجمال وهذا الكتاب الرائع. طيب، يبقى ذلك الكتاب خلاص عرفناها، لا ريب يعني لا شك ولا قلق نفسي فيه، خلاص. هدى للمتقين، يعني هذا الكتاب فيه الهدى وفيه صفات المتقين لمن أراد أن يكون من المتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين المهتدين الهداة المهديين. هدى، الهدى هدى يعني إيه؟ هدى معناها الدلالة إلى الخير، الصد عن الشر والدلالة إلى الإيه؟ إلى الخير، خلاص؟ دي الهدى. طيب، والهدى سبحان الله العظيم دائما ما يكون من الله سبحانه وتعالى أو من غير الله. وإحنا قلنا الهدى المشتق منها الهداية، الهداية أربع أنواع: الهداية العامة، وهداية الدلالة، وهداية التوفيق، والهداية في الآخرة، زي ما تكلمنا ووضحنا في تفسير سورة الفاتحة لما قلنا اهدنا الصراط المستقيم. طيب، هذا القرآن يهدي هداية إيه؟ هداية دلالة، هداية دلالة. أما هداية التوفيق فهي من عند الله وحده سبحان الله. القرآن يقول لك ده حلال وده حرام، ده اعمله وده ما تعملهوش، بيدلك على الخير عشان تعمله، وينبهك إن هنا في شر عشان ما تعملهوش تجتنبه. يعني يبقى ده، هذا هو القرآن يهدي هداية إيه؟ هداية دلالة. زي الأنبياء عليهم هداية الدلالة، زي العلماء، زي الدعاء، زي المدرسين، زي أي حد ها يشتغل في هذا المجال عليه هداية الإيه؟ هداية الدلالة، خلاص يدلك على الخير عشان تعمله ويبعدك عن الشر عشان ايه؟ عشان تتجنبه، خلاص. يبقى اذا ايها الاحبه الكرام، فيه هدى للايه؟ للمتقين. المتقين، المتقين جمع متقي، مفردها متقي، والمتقي جاي من الاتقاء والتقوى، والتقوى هي ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه، انك تحط وقايه كده. مش دايما المقوله تقول لك البشر يقولوا الوقايه خير من العلاج؟ طيب، انت دلوقتي بدل ما تقع في الذنوب والمعاصي وتعرض نفسك للفتن، لا، المتقين بقى هم اصلا ما بيهوبوش ناحيه الذنوب والمعاصي، بيقوا نفسهم منها، بيحطوا غطاء واقي كده وستار ها بينهم وبين الذنوب والمعاصي، وبيسدوا ابواب الفتن علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر ما يقعوش فيها سبحان الله العظيم. ما هو سبحان الله العظيم سيدك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ ها الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات. شوف يقول لك ايه؟ فمن اتقى الشبهات، يعني بعد عن الشبهات، فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لاحظ ان النبي ما قالكش وقع في الحرام على طول، ده بيقول فمن وقع في الشبهات. يعني لما تكون في حاجه قدامك انت بتقول شبهه يعني فيش منها مشكلة، لا، ما انت دلوقتي رحت للشبهة يبقى بكرة تروح للحرام، وانت اصلا لو رحت للشبهة يبقى انت رحت للحرام بنص سيدك المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى المتقي يتقي الشبهات ويتقي عذاب الله سبحانه وتعالى، يجعل غطاء ستر كده، ستار واقي بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. والتقوى سبحان الله العظيم يعني لها تعريفات كثيرة، ولكن أذكر تعريفا واحدا منها فقط. لما سئل أبو هريرة عن التقوى، وواحد بيسأله ما هي التقوى، فأبو هريرة بيقول له أرأيت إن مشيت في طريق فيه شوك فماذا تفعل؟ فالرجل قال له إيه السائل؟ قال له أحذر الشوك وأتقيه، يعني أخلي بالي كده وأبقى حريص لحسن شوكة تعورني ولا حاجة. فسيدنا أبو هريرة قال له إيه رضي الله عنه؟ قال له ذاك التقوى، هي دي التقوى، إنك تحذر أشواك الذنوب والمعاصي سبحان الله العظيم، خلاص. طبعا بقى التقوى لها معاني كثيرة جدا، ولكن المعنى المقصود أنك تتجنب عذاب الله ومعصية الله سبحانه وتعالى. كل ده موجود فين؟ ها، والوقاية موجودة فين؟ في القرآن. هدى لمين؟ للمتقين، لمن يبحث عن التقوى. طب مين هم المتقين؟ هيبتدي بقى يحط لك بعض صفات للمتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك منهم. اتعرف عليها بقى، على الصفات دي، علشان خاطر تطبقها وتكون منهم سبحان الله. ده يعني سبحان الله التقوى دي عايزة درس كامل، واحنا لو في التفسير العميق كنا هنفضل بقى نقف عند التقوى ونتكلم لاخر الدرس، لكن انا بقول دايما ان ده تفسير مبسط سبحان الله. طيب مين هم المتقين بقى؟ قال لك الذين، اهو هيشير لهم بقى، الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب، ايه هو يؤمنون؟ الايمان معروف بقى اللي هو ايه؟ التصديق. الايمان هو ايه بقى؟ العلماء بتوعنا عرفوه، الايمان لغة مأخوذ من الأمن والأمان، خلاص. أما اصطلاحا فالإيمان معناه إيه؟ المعناه هو أنك سبحان الله العظيم تصديق، يعني قول باللسان، أنك تقول آمنت بالله، قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب وبالعقل، والقلب أكثر لأن الإيمان يقر في القلب ومكانه القلب. يبقى الإيمان هو إيه؟ قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، تأدي بقى الصلوات والصيام والحج، عمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ده الإيمان. فربك بيقوله أول صفة في المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. إيه الغيب؟ يعني إيه الغيب؟ الغيب هو كل ما خفي عن إدراك الحواس الخمسة، كل ما خفي عن إدراك الحواس الخمسة فهو إيه؟ فهو غيب، سبحان الله العظيم. كل ما هو خفي عن الحواس، يعني مثلا عندك الله سبحانه وتعالى غيب، مش كده ولا ايه؟ الملائكة غيب، الكتب غيب، ما عدا القرآن، الكتب اللي هي الزبور والتوراة والإنجيل وغيرها غيب، مش كده ولا ايه؟ الرسل غيب، حتى بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أننا معنا الرسالة بتاعته لكن هو بالنسبة لنا احنا غيب. يبقى ايه؟ الله غيب، الملائكة، الكتب، الرسل، القدر، القدر بخيره وشره ده غيب، مش كده ولا ايه؟ الساعة اللي هي يوم القيامة غيب. علشان كده دولت أركان الإيمان الستة، زي ما الإسلام ليه أركان خمسة اللي ذكرت في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، يبقى هنا دي أركان الإسلام الخمسة. أما أركان الإيمان ستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وإيه وشره. يبقى إذن أول صفة من صفات المتقين اللي هم يؤمنون بالغيب، والغيب الأركان الإيمان الستة اللي احنا ذكرناها دلوقتي، خلاص؟ طيب وبعدين وإيه تاني؟ صفة تانية؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أهو جاب لك ركن من أركان الإسلام أهو، ويقيمون الصلاة. يقيمون جاي من أقام الشيء، يعني جعله مستويا معتدلا مستقيما، يعني أقام الصلاة، كأن الصلاة دي أنت مش مطلوب أنك تصلي، ربنا أبدا ما قالش في القرآن صلوا، دايما يقول وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة معناها أن أنت تحافظ على الصلاة في أوقاتها بشروطها بأركانها بتجنب مبطلاتها بكل ما تستلزمه الصلاة من معنى من خشوع وحضور قلب وكل حاجة، سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي خلي بالك بقى من إقامة الصلاة، في فرق ما بين الصلاة وإقامة الصلاة. الصلاة إن أنا أصلي في أي وقت بقى وزي ما أنا عايز، وأصلي الظهر بعدها بساعتين ثلاثة أربعة، والعصر بعدها بخمس ساعات، لكن إقامة الصلاة هي المحافظة على الصلاة في وقتها والمحافظة على إيه؟ على شروطها وأركانها وصحتها، سبحان الله العظيم. علشان كده برضو جاية من صفات المؤمنين، ها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. وبرضو في نفس السورة تكررت والذين هم على صلواتهم يحافظون، سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي يا جماعة إقامة الصلاة، المحافظة على أداء الصلاة، على إقامة الصلاة في وقتها وعلى الوجه الذي يرضي ربنا، وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طب يعني إيه الصلاة؟ الصلاة تعريفها اصطلاحا هي عبادة في الشرع تبدأ تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فيها ركوع وسجود وتسبيح ودعاء وتلاوة، هي دي الصلاة، هو ده تعريف الصلاة. والصلاة لغة يعني إيه؟ يعني الدعاء، ويعني الصلة بين العبد وربه، سبحان الله العظيم. يبقى لو أنت سبت الصلاة أنت قطعت الصلة اللي بينك وبين ربك. علشان كده قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة، صلاة واحدة من الخمسة، من ترك صلاة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. يا صعب أوي الكلمة دي، صعب أول اللي حاسس بيها، برئت منه ذمة الله. ده أنت لو أبوك قال لك أنا بريء منك ولا أعرفك ولا اليوم القيامة، يعني هذا أمر شاق على النفس، فما بالك بالله الذي هو يحميك ويخاف عليك أكثر من أبيك وأمك، سبحان الله العظيم. علشان كده الصلاة عماد الدين، من تركها فقد هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، سبحان الله. وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين، سبحان الله العظيم. طيب يبقى إيه؟ يبقى أول شرط للمتقين اللي هم يؤمنون بالغيب، حققوا أركان الإيمان الستة، وبعدين ويقيمون الصلاة، بيحافظوا على الصلوات مش سايبينها أو ماشيين على سطر وسايبين سطر. ومما رزقناهم ينفقون، رزقناهم جاية من الرزق، والرزق هو كل ما ينتفع به الإنسان من أكل وشرب ومسكن وملبس ومال وصحة ورزق وقوة وصحة وفهم وعلم وأخلاق حسنة، كل دي رزق. أصل الناس يا جماعة فاكرة أن الفلوس رزق، لا، المال مش رزق يا جماعة لوحده، المال ده أحد أنواع وأحد مظاهر وأحد أشكال الرزق، لكن المال رزق، الصحة رزق، طاعة الله رزق، درس العلم اللي انت قاعد فيه ده رزق، رزقك الله إياه ومنعه من غيرك. غيرك دلوقتي قاعد قدام المسلسلات وعلى القهاوي وقدام مش عارف إيه وفي مجلس غيبة ونميمة، إنما انت ربنا رزقك درس علم، يبقى ده رزق. الخلق الحسن رزق، الزوجة الصالحة رزق، الأبناء البررة رزق، سبحان التفوق في العمل رزق، الطاعة طاعة الله سبحانه وتعالى رزق، سبحان الله العظيم. يبقى الرزق أشكاله متعددة ومتنوعة، لكن هنا ومما رزقناهم ينفقون، المقصود منه الإنفاق من المال، من المال يعني يخرجون الزكاة إن كانوا قادرين على ذلك، وإن لم يكونوا قادرين على إخراج الزكاة ينفقون على أنفسهم وعلى عيالهم وزوجاتهم وأهليهم، ويتصدقون على الفقراء. يبقى من صفات المتقين أنهم مما رزقهم الله سبحانه وتعالى إيه؟ ينفقون، يعني مش بخلة، ها؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى إيه؟ والذين يؤمنون من صفات المتقين، أول حاجة الذين يؤمنون بالغيب، أدي واحدة، ويقيمون الصلاة، اثنين، ثالثة، ومما رزقناهم ينفقون. طيب الرابعة، والذين يؤمنون، رجعنا للإيمان تاني، بما أنزل إليك. يعني إيه؟ يعني بما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل إليك. ما الذي أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الوحي، والوحي يشتمل على القرآن وعلى السنة، الوحي يشتمل على الإيه؟ على القرآن وعلى السنة، سبحان الله العظيم. يبقى من صفات المتقين أن هم بيؤمنوا بالقرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يخرجوا علينا جماعة يسموا نفسهم القرآنيين ويقولوا احنا بناخد بالقرآن بس والسنة لأ، يبقى دولت مش من المتقين ولا من المؤمنين، ولا يمث للتقوى ولا الإيمان إليها بأي صلة خالص، سبحان الله العظيم. يقول لك احنا هنسيب السنة مش هناخد بيها، ليه؟ قال لك أصل السنة فيها الضعيف والموضوع والغريب وإحناش ضمننا بقى. قل له يا سيدي، طب أنت لو هتسيب السنة، ربنا قال لك وأقيموا الصلاة زي ما سمعنا، مين اللي قال لك أن الصلاة الفجر ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة؟ السنة. يبقى أنت حضرتك لو سبت السنة يبقى هتسيب الصلاة، سبحان الله العظيم. ما أنت مش هتاخد حاجة من السنة، يبقى هتسيب بقى عدد الركعات، يبقى هتصلي إزاي؟ ولا لو صليت بعدد الركعات اللي جه في السنة يبقى أنت متناقض. فيبقى بالتالي يا جماعة من صفات المتقين الإيمان بما أنزل إليك، يعني أنزل إلى النبي. إيه اللي أنزل إلى النبي؟ القرآن والسنة، سبحان الله العظيم. طيب انت هتقول لي يا عم هشام، ما هو ربنا قال، انت قلت لنا قصدي في اركان الايمان الستة، الايمان بالله وملائكته وكتبه، وربنا قال الذين يؤمنون بالغيب، خلاص يعني احنا مؤمنين بقى بالقرآن والكتب الاخرى زي الانجيل والزبور والتوراة، فيبقى ليه يقول بما انزل اليك وبعدها هيقول وما انزل من قبلك؟ يعني يقصد التوراة والانجيل والزبور، ها؟ اقول لك تأكيدا على أن هذه الأشياء، الإيمان بما أنزل إلى رسول الله من القرآن والسنة، والإيمان بالكتب السابقة اللي هي التوراة والإنجيل، سيحدث فيها جدل في البشر. فربنا يريد أن يقول لنا إن إحنا عشان نبقى مؤمنين صح ومسلمين صح ومن المتقين، لازم نؤمن بالإيه؟ بالقرآن والسنة وبالكتب السابقة التي أنزلت من قبلنا على الأمم السابقة، زي التوراة الصحيحة قبل التحريف، والإنجيل الصحيح قبل التحريف، والزبور الذي أنزل على داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى الإيمان بهذه الأشياء كلها، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وضحناها اللي هي الكتب الأخرى غير القرآن الكريم، ها، وبالآخرة هم يوقنون. هنا ما قالش يؤمنون، قال يوقنون، ويوقنون جاية من اليقين، واليقين هو استقرار الشيء، استقرار معرفة الشيء في القلب بدون شك ولا ريبة، استقرار معرفة الشيء في القلب بدون ريبة. انت دلوقتي عندك يقين ان انت بتسمعني، ولا عندك شك، ولا ممكن تكون بتحلم ان انت بتسمعني؟ لا، انت متيقن، هو ده اليقين. فربك يريد ان يقول لك انك لازم تؤمن بالآخرة لكي تكون من المتقين، لا، يكون عندك يقين. ما يجيش بقى حد يقول لك ايه، لا، انما حياتنا هي ارض، انما هي بطن تدفع وارض تبلع، ده كلام الشيوعيين. يقول لك انما حياتنا هي ايه، بطن تدفع تجيب الجنين يعني وأرض تبلع ندفن وخلاص ومفيش بعث والكلام ده، لا. وطبعا زي ما قلت لك من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، فربك هنا بيأكد عليه، بيخصص بقى ده التفصيل بعد إجمال. يعني ربك قال الذين يؤمنون بالغيب، دي كلمة مجملة، جي بعدها التفصيل بقى اللي هو إيه، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، مع كل ده غيب، سبحان الله العظيم. طيب لو احنا عملنا كده، أولئك اسم إشارة لمين؟ للي هيحققوا الصفات دي، اللي عملوا كده، اللي أمنوا بالغيب، اللي حققوا أركان الإيمان الستة، واللي أنفقوا مما رزقناهم، واللي أقاموا الصلاة، واللي آمنوا بالقرآن والسنة، واللي آمنوا بالكتب السابقة، واللي أيقنوا بالقيامة والبعث، دولت بقى أولئك مالهم بقى؟ على هدى من ربهم. احنا وضحنا كلمة الهدى، ولكن ربنا قال على، حرف على هنا عايز يبين لك ان دولت اللي يحققوا الشروط دي يبقى تمكنوا من الهدى، وتمكن الهدى فيهم لدرجة ان هم علوا فوق الهدى، بقوا هم على الهدى يعني فوق الهدى. دلالة على ايه؟ انا لما اقول فلان استوى على الدابة، على الفرس مثلا، دليل على انه هو اللي عليها وهو المتحكم فيها وهو المسيطر فيها، يوجهها ان شاء لانه تمكن منها، استعلى عليها. يبقى المتقين اللي حققوا الصفات اللي احنا قلناها دي دول على هدى، فوق الهدى، تمكنوا من الهدى وحققوا الهدى بنسبة كبيرة لدرجة أنهم أصبحوا متمكنين منه بفضل الله سبحانه وتعالى. وعلى هدى من مين؟ من ربهم، مش من أي حد تاني، مش من حد مبتدع، ولا من عالم، ولا من عالم صادق حتى، ولا من عالم رباني، لا، ده من ربهم، لأن هم اتبعوا الحاجات اللي ربنا قال لهم عليها. أولئك على هدى من ربهم، ربهم الرب اللي هو احنا قلنا عليه وعرفناه في الفاتحة، الرب هو القائم المسؤول عن شؤون الناس بالأكل والشرب والرزق والإطعام والكلام ده كله، زي ما عرفناها بقى لما فسرنا رب العالمين سبحان الله العظيم، المسؤول يعني خلاص. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى مش مسؤول بمعنى انه يسأل، لا، اقصد يعني نشيل كلمة مسؤول دي، المقصود هنا الرب القائم على شؤون الناس، خلاص كده. عشان كده ربك بيقول ايه، قل اعوذ برب الناس، القائم على شؤون الناس، حتى الكفار ربك يرزقهم ويعطيهم، ويعطيهم الصحة ويعطيهم الاموال، خلاص، لانهم بياخذوا بالاسباب الدنيوية اللي هي سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير. طب ربك قال على المتقين اولئك على هدى من ربهم، خلاص، واولئك برضه هم اللي عملوا الصفات دي كلها، هم اللي حققوا الصفات دي المتقين، يعني اللي هم اللي يؤمنوا بالغيب ويقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، اللي حققوا الشروط دي هم على هدى من ربهم. ومش كده وبس، وأولئك هم المفلحون. يعني إيه المفلحون؟ المفلحون مأخوذة من فعل اللي هو إيه، فلحة، فلحة يعني شق الأرض، شق الأرض، عشان كده بنقول الفلاح، لأنه يفلح الأرض يعني يشق الأرض، وهنا الشق. طب ليه ربنا جاب اسم المشقة هنا؟ لأن حبيبي في الله أنت هتتعب، يعني أنت مش هتوصل للحاجات دي إلا لما تجاهد نفسك، مش هتبقى متقي ولا تحافظ على الصلوات ولا تؤمن بالغيب ولا تؤمن بالقرآن والسنة إلا لأنك لما لازم تجاهد نفسك، مرة هتقع ومرة تقوم، بس لازم تكمل. فأنت كده كأنك شققت نفسك الأمارة بالسوء، وشققت الشيطان، وشققت الجهل والهوى وكل مصادر المعصية، وأصبحت إيه، متقي، تنفذ ما قاله الله لك سبحانه وتعالى وما أمرك به نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. عرفت كلمة ليه ربك سبحانه وتعالى قال المفلحون؟ طيب يعني اللي هيحقق الشروط دي هو المفلح. ايه هي بقى الشروط دي؟ نمرة واحد، يؤمن بالغيب، يعني يحقق أركان الإيمان الستة. نمرة اتنين، ويقيمون الصلاة. ووضحنا بقى يقيم الصلاة يعني يحافظ على الصلاة بأركانها بشروطها بأوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وربك حذر وهدد الناس اللي بيأخروا الصلاة، مش اللي بيسبوها بالكلية، لا، اللي بيأخروها بس، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فما بالك بقى اللي بيسبوها بالكلية، الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني اللي بيأخروها، صلي الظهر مع العصر والكلام ده كله يعني. طيب يبقى الشرط الأول يؤمنون بالغيب، يعني حققوا أركان الإيمان الستة. الشرط الثاني بيقيموا الصلاة بشروطها محافظين عليها كلها. وبعدين الشرط الثالث ينفقون من الرزق الذي رزقهم ربهم سبحانه وتعالى. حتى العلم، إنفاق العلم سبحان الله العظيم، ده رزق. طيب الشرط الرابع يؤمنون بالقرآن والسنة. الشرط الخامس يؤمنون بالكتب كلها، بالإنجيل والتوراة والزبور والكلام وكده يعني. خلاص الشرط الكام بقى اللي جاي بعد كده، ها، وبالآخرة هم يوقنون، يكون عندهم يقين بالآخرة. ما حدش يزعزع فكرتك، ما يجيش واحد علماني ولا واحد شيوعي يقولك ده ما فيش آخرة والمسلمين بيضحكوا عليك والكلام ده كله. وبالآخرة هم يوقنون يقين، معرفة لا تخالطها شك على الإطلاق. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دي الصفات بتاعة المهتدين المفلحين المتقين. إذا أردت أن تكون من المتقين، إذا أردت أن تكون من المهتدين، إذا أردت أن تكون من المفلحين، ها، عليك بتطبيق هذه الشروط وأن تتصف بهذه الصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والتقوى، وأن يجعلني وإياكم من المفلحين. خد بالك، قد أفلح المؤمنون في سورة المؤمنون، في الآخر جزاؤهم إيه؟ إن هم في الفردوس، ها؟ يعني سبحان الله العظيم، بعد ما ربك ذكر صفاتهم كلهم قال لك إيه؟ قال لك إيه؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبداية السورة قد أفلح المؤمنون سبحان الله العظيم. يبقى يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يكون الأمر واضح وما يكونش فيه غموض، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ما يكونش فيه التباس في المعاني، وأعتذر على الإطالة. لكن الكلام جميل، أنا ممكن كنت في الكلام ده أعمل يعني سبحان الله العظيم عدة دروس، ولكن إحنا قلنا ده تفسير مبسط مختصر جدا، كمان مختصر جدا جدا جدا جدا، فلا يؤاخذني طلبة العلم على الإطلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.